وتصحح لي أو هو يصحح. شو نعذرك؟ أنا أطلب منك الجواب. أنا أجاوب شيخنا. الكاتب أرى على طريقتك أم على طريقتي؟ شيخنا في مصطلح يختلف. يا أخي أسألك الآن سبحان الله. أسألك تجاوب على طريقتي أم على طريقتك؟ على طريقتك يا شيخ. جزاك الله خير. إذا ما هو سؤالي؟ سؤالك أن أجيب بنعم أو لا حول أي طريقة أراد الكاتب. لا لم يكن هذا. هل أراد السريتين أم إحداهما؟ هنالك خلط شيخنا في المسألة. إيش الخلط؟ لأنه أنا كثيرا ما سمعت من الأخ علي. يا أخي دعني وعليا الله يهديك. عندك كلام مؤلف الرسالة هذه. رسالة الأخ علي. أنا ما أعرف كلام مين. هذا شيخنا أفضل. ولذلك هذا هو هاي السياسة الشرعية. الكلام الحمد لله يعني للقول مش للقائل. ولذلك فدعني وعلي كشخص أمامك. أي كلامه أمامك. نعم. هذا الكاتب الذي كتب هذا الكلام إما أن يريد السريتين وإما أن يريد واحدة منهما. لا تؤاخذني لثالث مرة أو أكثر تضطرني أن أعيد كلامي الواضح الشمس في رابعة النهار. نعم. هل تضطرني أن أعيدها رابعة وخامسة؟ قل لا إن شاء الله. لا شيخنا. طيب إذن عندك جواب؟ عندي جواب شيخنا. على طريقتي أنه أراد جميع السرية يعني ينفي جميع السرية في هذه وتلك. الدليل على ذلك؟ لا بحاجة للدليل. نعم. ما اتفقنا على هذا. قلت إذا أجبت بجواب وكنت بحاجة أنا لتفصيل فأنا أطلب منك لو أردت أن لا تفصل. أما إذا شعرت بأني لست بحاجة لماذا أنت تريد أن تقدم إلي طعاما غذاء أنا لست بحاجة إليه؟ طيب جزاك الله خير. الآن أنا أقول إن كان يريد ما قلت آنفا وما نسبته إليه فهو مخطئ وهو أمامك الآن. شو رأيك أنت معي ولا علي؟ معك. سبحان الله. ليش أنا معصوب؟ لا شيخ. طيب رأي زلك شو ورط حالك فيه؟ أنت معي بكل ما أقول؟ كل ما أقول مش معقول. لا ليس معقول. هذا هو. الله يجزيك الخير. على هذه الدقة. نعم. على هذه الدقة يعني. طيب إن شاء الله. الآن أنا أقول أنه إن كان يقول كما قلت فهو مخطئ. اتفقت أنت معي وأنا معك ولا لا؟ إذن المحاضرة اللي كان بدك تلقي ليها أو الدليل اللي كان بدك تقدم ليها أنا بحاجة إله؟ لا ليس بحاجة. الآن تأخذ مثال من طريقة مناقشتي لصاحبك مراد وحسان والآخرين. أنا عندي خطة فهمتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الآن أنت اتفقت معي وأنا اتفقت معك بأقرب طريق. نعم شيخ. لماذا؟ لأنك طاوات الحق. نعم. طاوات الحق. فالآن أي هو موجود يا ترى؟ هو المخطئ ويساري في خطأه ولا راح يقول لا أهلي فهمه هو منه ليس من الكتاب وإنما مما أردت تفصيله آنفا. فها أنت وإياه. تفضل يا شيخ. نعم. عليكم السلام. ادخل مرة. لا عفوا. إذا بدك كل مرة تغطاها؟ لا لا أطيل كلام إله حتى يتوب بما قال. خلاص اقرأ الكلام هو لحظة. خلاص اقرأ. نعم. وعليكم السلام. أهلا مرحبا. كتب الكلام. أيوه. السلام ورحمة الله وبركاته. أذن. سمعتم في الطريق؟ نعم. الله يسلمكم.